أبرك وأقل تكلف وأقل كلام. المتأخرون تقرأ صفحة أو صفحتين ما تحصل إلا سطرين عهن منفوش. لكن كتب الأولين فيها بركة سبحان الله، لأنه ما عندهم تكلف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هلك المتنطعون. أحيانا نجد رسائل مثل جامعية يكتب النقاش بين العلماء ثم يقول استدل الأولون بكذا وكذا ويصد، استدل الثانون بكذا وكذا ويصد، بينما تجد هذه المناقشة التي صارت بعشر ورقات تجدها في ورقتين فقط عند السبب كصحيح الموني وشرح المهذب وغيره. فنصيحتي لإخواني طلبة العلم أن يعتنوا بكتب السابقين. نعم. ها؟ الفقه يعني ناخذ أي كتاب؟ يعني مثل المغني لابن قدامة، شرح المهذب للنووي، هذا اللي أعرف، ويمكن في عاد كتب أخرى ما جانا. شيخ ما حكم الذي يصلي صلاة الجمعة فقط؟ ليش ما يصلي الجمعة؟ عادة. إذا هذا الرجل لا يعتقد أن الصلاة عبادة، ولهذا يصلي الجمعة عادة، لأنه يتلبس ويتزين ويتطيب ويذهب. أنا وإن كنت أرى أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة نهائيا، أشك في إسلام هذا الرجل، لأن هذا الرجل إنما اتخذ صلاة الجمعة عيدا فقط، يتجمل ويذهب للناس وهو متطيب ومتجمل فقط. فأنا أشك في كون هذا باقيا على الإسلام. أما على ما رأه شيخنا عبد العزيز فهو إيش؟ كافر، ولا وانت أمره. نعم يا شيخ، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. وأسأل الله يجعلنا وإياكم ممن تحابوا في الله. نعم. نحن في مدينة حفر الباطن، المدينة العسكرية، نفتقر إلى الدروس العلمية. نعم. أرغم سماحتكم التوجيه. الآن والحمد لله ما لحد عذر يا أخي. الأشرطة تسير مسار الليل والنهار. نعم. يمكن للإنسان أن يتخذ عالما من العلماء يثق به ويستمع أشرطته وكأنه جالس عنده. فأشير عليكم أنكم تكونون اللي تختارون من العلماء تأخذون أشرطته وتمشون عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما قلة العلماء فنشكو إلى الله عز وجل، العلماء قليلون في كل مكان، حتى المدن الكبار الآن ما فيها الذي يكفي، تحتاج إلى عدد من العلماء. لكن نسأل الله عز وجل أن يجعل فيهم البركة، والحمد لله الآن اتسعت الأمور في هذه الأشرطة، وأيضا بدأ الناس أخيرا يطلبون الاتصال عبر الهاتف، محاضرات أو لقاءات وما أشبه ذلك، وصار فيها خير كثير. ممكن تطلبون من أحد العلماء الذي تثقون بهم ويرتبون لكم مثلا لقاء شهري أو أسبوعي أو نصف شهري، ويكون في خير. نعم. فضيلة الشيخ، عندنا في بعض القرى عندما يريد الشخص أن يتزوج يعطي الزوج ورقة فيها احتياج الزوج من ذهب وغيره، وعند عقد الملكة أو القران يعني يقول الأب حق البنت مثلا 10,000 ريال. إيش؟ يقول حق البنت هم عامية، فما أدري هذا الحق هل هو يعتبر الصداق أو الصداق يكفي الذهب؟ الصداق كل ما قدم للمرأة من أجل التزوج بها، هذا القاعدة. كما أهدي لها من قبل هو من الصدق. طيب إذا ما دفع الإنسان، إذا ما دفع الإنسان يعني مقدم مكتوب على التراخي مثلا، فدفعه مؤخرا مثلا على دفعات، هل يعني يحق للزوجة يعني تزكيه أو وش قضية؟ هذا حكم الديون على غير الزوج. طيب الزوج ما هو قادر مثلا؟ ليش؟ الزوج ليس قادرا يعني. إذا صار ليس قادرا فإذا قبضته ولو بعد سنوات تزكيه مرة واحدة. مرة واحدة فقط. نعم. إلا إن قبضته قبل تمام السنة فتنتظر حتى تنتهي السنة. يعني مثلا زوجها أصدقها